الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل صفحة كم؟ 119. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولأهل العلم والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: قوله وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين، وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. نعم. هذا القسم الثالث من أقسام الخبر، وهو بس عرفنا يا أخوان أن المبتدأ يتطلب خبر. المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. الخبر هذا أنواع، قلنا إنها 3 على الإجمال و5 على التفصيل. 3 إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون جملة، وإما أن يكون شبه جملة، وعلى التفصيل 5: مفرد وجملة اسمية وجملة فعلية وظرف وجر. هذه أنواع. أخذنا الجملة المفرد والجملة، وبقي عندنا شبه الجملة. هذا هو القسم الثالث من أقسام الخبر، وهو شبه الجملة. طيب، والمراد به أكمل. هذا القسم الثالث من أقسام الخبر وهو شبه الجملة، والمراد به الظرف بنوعيه الزماني والمكاني والجار والمجرور، وشرط الإخبار بهما حصول الفائدة. إذن شبه الجملة هو ظرف الزمان وظرف المكان والجر منه، بشرط أن يكون مفيدين، خاصين مفيدين، لازم من أن يكون كل منهما مختصا ومفيدا أيضا. لو قل زيد بك، هذا جر مجرور بس ما في غير، صح ولا لا؟ لو قل زيد في بيت، أو رجل في بيت، أو الرجل في بيت، أيضا لا يكون له فائدة كبيرا. فيشترط فيه أن يكون مختصا وأن يكون مفيدا كما سيظهر إن شاء الله. نعم. مثال ظرف الزمان: الصوم يوم الخميس، فالصوم مبتدأ، يوم ظرف متعلق بمحذوف خبر، الخميس مضاف إليه. الصوم مبتدأ، ما الذي رفعه؟ الابتداء. الصوم يوم ظرف زمان منصوب على نصب الفتحة الظاهر على آخره، والخميس مضاف إليه، والظرف متعلق بمحذوف خبر. إذن أين الخبر في الحقيقة والواقع؟ هو ليس يوم، لأن يوم ما تصلح أن تكون خبرا عن الصوم. صوم يوم ما تصلح، ولو قلت الظرف متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر. ما تقديره؟ تقديره 1-6 أشياء: إما أن تقول الصوم موجود أو كائن أو مستقر أو كان أو وجد أو استقر. أما كائن وموجود ومستقر فهو من قبيل الإخبار بالمفرد، وأما وجد أو كان أو استقر فهو من قبيل الإخبار بالجملة. وأيهما الأصل؟ أن يكون الخبر مفرد ولا جملة؟ أن يكون مفردا. لذلك ترى ابن مالك رحمه الله في الكافي يقول: وباستقر بل بمستقر يعلق الظرف وحرف الجر. إذن الظرف والظرف والجر مجرور يتعلق بمستقر، لأنه ضرب قال باستقر بل بمستقر، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. إذن الجار والمجرور والظرف يتعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر، وهذا المحذوف إما أن تقدره مفردا أو تقدره جملة، والراجح أن يقدر مفرد، لأنك إن قدرته جملة فالجملة مؤولة بالمفرد. يعني لو قلت زيد يقرأ كتابه الخبر هنا جملة لكنها مؤولة بالمفرد، كان قل زيد قارئ كتابه، فالجملة تؤول المفرد، وكونك من أول الأمر تخبر المفرد أولى. واضح؟ طيب. وظرف المكان المسجد أمام المنزل. نعم. فالمسجد مبتدأ أمام ظرف منصوب متعلق بمحذوف خبر. المنزل مضاف، المنزل مضاف إليه. ومثال الجار والمجرور الكتاب في الحقيبة، فالكتاب مبتدأ في الحقيبة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. يطلق يا أخوان على الجار مجرور ظرف، أحيانا يقال الظرف هو جار ومجرور، لكن إذا اجتمع ما يصلح. إذا أتيت بجار ومجرور ممكن تقول يخبر هذا ظرف، ما في مانع، لأنهم يقولون إن الظرف والجار والمجرور كالفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بحيث يطلق كل واحد منهم على الآخر، لكن إذا اجتمع الظرف وجار ومجرور فكل واحد يستقل عن الآخر. نعم. والمشهور عند النحاة أن الخبر هو المتعلق المحذوف فيقدر فعلا نحو استقر، أو اسما نحو مستقر. وهو أولى، أولى أن يقدر مستقر كما قال ابن مالك رحمه الله، وباستقر بل بمستقر ذي. نعم. أحسن الله إليه. ومن أمثلة الظرف قوله تعالى والركب أسفل منكم، ظرف مكان. نعم. فالركب مبتدأ أسفل ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف. ما الذي نصبه؟ نعرف أن كل معرب إما مرفوع أو منصوب فله عامل يعمل، كما قال ابن مالك وكل مجتلب بعامل يأتي به فهو السبب. وين العامل فيه؟ أسفل. أي المتعلق، صح، متعلق الشيء والعامل فيه. إذا قيل متعلق بكذا فهو العامل فيه، سواء أكان ظاهرا أو مقدرا. يعني لو قل زيد جالس في البيت، زيد جالس تحت الشجر، وش اللي نصب تحت؟ ما الذي نصبه؟ جالس، الذي نصبه جالس. لو قل زيد تحت الشجرة، ما الذي نصبه؟ المقدر، الخبر المقدر، يعني موجود أو كائن مستقر. فالعامل فيه هو الخبر. ها؟ لا، يبقى المقدر. المستتر هو المستتر في شيء، في كلمة واحدة. يعني لو قلت قم في فاعل مستتر، لكن إذا قلت زيد في البيت فالخبر مقدر، محذوف، متعلق محذوف تقديره. أسفل ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر منكم. لحظة شوي. نعم. أو مستقر منكم. أعد العبارة الأخيرة. تقديره كائن. أين؟ أو مستقر. نعم. منكم متعلق بأسفل. أو مستقر بعدين منكم، هذا كلام جديد. نعم. متعلق بأسفل. ومن أمثلة الجار والمجرور قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فالحمد مبتدأ ولله. طيب لو أردنا أن نعرف الحمد إعراب محصل ماذا نقول؟ طيب مرفوع، شنو قلنا عن طريقة الإعراب؟ مرفوع تبين الحكم، تبين نوعه، الحمد مبتدأ هذا نوع إعراب، مرفوع هذا حكم، الذي رفعه العامل فيه الابتداء. الابتداء معنوي ولا لفظي؟ عامل لفظي ولا معنوي؟ طيب وعلامة رفعه الضمة، والضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. مثال المقدرة بسرعة، عيسى وموسى وأخي، وهذا عيسى وموسى وأخي، هذه الأشياء المقدرة. طيب لذلك ابن مالك يقول رحمه الله في كافي المبتدا مرفوع معنى، الرافع له الابتداء، والابتداء عامل معنوي، وهناك ثلاث أشياء ترفع بالعام المعنوي، ما هي؟ المبتدأ والفعل المضارع والمضاف إليه. هذه انتبهوا، هذه كلها عاملها معنوي، المبتدأ مرفوع بالابتداء والفعل المضارع مرفوع بتجرده عن الناصب والجزم. طيب والمضاف إليه مجرور بالإضافة، بالإضافة. هذا رأي، وفي رأي آخر يقول أن الذي جره هو المضاف. طيب هذا معنى ثلاثة أشياء عام المعنوي، المضاف إليه مجرور بالإضافة، والإضافة أمر معنى. طيب أحسن الله إليكم. فالحمد مبتدأ ولله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستحق. ربي يعني لا بأس من تقديره بحسب المعنى، لا بأس. ربي صفة لله العالمين مضاف. تعرفون الكون العام والكون الخاص؟ الكون العام والكون الخاص، ولا بد أن يكون الخبر كونا عاما. لماذا؟ لأجل أن يعرف ويفهم. يعني لو زيد مثلا نائم في البيت، وأن تقول زيد في البيت وتقصد أنه نائم في البيت، زيد نائم في البيت، وقلت بحذف الخبر، يصلح إحذاف هنا؟ ما يصلح. لماذا؟ لأنه كون خاص، الكون الخاص ما يعرف، لكن موجود وكائن ومستقر. هذه الأمور كون عام يصح. الفرق بين أن الكون العام معروف ومتفق عليه، يعني لو قلت زيد في البيت يعني موجود في البيت، القلم في الدرج يعني موجود أو مستقر، وكان هذا يسمى الكون العام. مثل الخبر بعد لولا، لولا زيد لأكرمتك، إيش لولا زيد؟ إيش لولا زيد؟ موجود، لولا زيد موجود، لازم تقدر موجود عشان الكون العام، هذا هو. طيب لولا قومك حديث عهد بكفر، هذا كون خاص ذكر. شوف أحسن الله إليكم. العالمين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مجرور. هل هو صحيح ولا بالياء؟ وعلامه الشيخ يختصر، الشيخ جزاه الله خير يختصر، وإلا ما يصلح أن نقول كذا. وش نقول في الإعراب؟ مجرور وعلامة الجر. العالمين مضاف إليه، مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق وليس جمعا. نعم. فلا يصح أن تقول مجرور بالياء ولا مجرور بالرفوع بالضم، ولا هذا كلام غير دقيق. نعم. أحسن الله إليكم. العالمين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قوله ولا يخبر بالزمان عن الذات والليلة الهلال متأول. يصلح يا جماعة أن نقول الامتحان يوم السبت، يصلح؟ يصلح؟ يصلح. طيب يصلح نقول زيد داخل المسجد، يصلح؟ طيب هل يصلح نقول الامتحان داخل المسجد؟ امتحان داخل المسجد يصلح. ما الفرق بين زيد والامتحان؟ الأول صريح، الأول ذات، يسميه ابن مالك أحيانا جثة، وأحيانا يسميه سمعين، ذات جثة سمعين كل واحد، يعني شيء محسوس تحسه. والامتحان أمر معنوي، أمر معنى وليس له جرم. واضح الفرق بينهم؟ إذن المكان يقبل أن يكون المبتدا اسم ذات أو اسم محل. فتقول مثلا المسلمون أو مثلا الطائر فوق الغصن، صح؟ لكن تقول أيضا الجلوس تحت الشجرة، والفرق بين الجلوس والطائر أن هذا معنى وهذا. لكن تحال اسم الزمان، هل يصح أن أقول الامتحان يوم السبت؟ صح. لكن هل يصح أن أقول زيد يوم السبت، القلم يوم السبت، المسجد يوم السبت؟ لماذا؟ قال ابن مالك رحمه الله: ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة. ما يمكن أن يكون اسم الزمان خبرا عن الجثة اسمنا. طيب مش العلة؟ يعني ما أصلح أن يقول زيد اليوم، يصلح زيد غدا. طيب الامتحان اليوم أو الامتحان غدا، لماذا يصلح؟ نعم. مش السبب الفرق؟ شو الفرق بينه؟ هذا معنوي. إيه لكن لماذا المعنوي يصح وذاك ما يصح؟ لماذا ليس في فائدة؟ طيب أرى هذا في فائدة ولا ما في؟ دل على شيء. الامتحان نقول إذا قلت زيد اليوم، فإن زيد في أي مكان موجود وفي أي زمان وجد هو في نص موجود، فليس في فائدة لأنه لا يخلو من أي زمان، صح؟ لكن الامتحان والجلوس والضرب والحرب والقتل والأمور هذه قد توجد وقد لا توجد، صح؟ لذلك الزمان يفيد فيها كذا. هذا التعليل اللي قالوا عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: يقع اسم، قال الشارح غفر الله له: يقع اسم الزمان خبرا عن اسم المعنى نحو الصوم غدا. طيب كامل ماشي. ولا يقع خبرا عن اسم الذات نحو محمد اليوم، اليوم محمد اليوم لعدم الإفادة، لأن من شأن الذوات الاستمرار في جميع الأزمنة المقدرة لوجودها. واضح. الأشياء الذوات هذه ما تخلو من زمان، أي زمان هي موجودة فيه، لكن اسم المعنى قد يوجد وقد لا يوجد. الامتحان يوم السبت، الأحد ما فيه، والجمعة ما فيه، صح؟ لكن زيد لو قلت زيد يوم السبت، هل هو موجود يوم الجمعة وموجود يوم الأحد؟ إذن مش الفائدة من الأخبار عنه يوم السبت، في فائدة منه. واضح. ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة، وإن يفد فأخبر كما سيأتي. فلا فائدة في الإخبار عنها بزمن مخصوص بخلاف الأمكنة كما سيأتي. وأما قولهم، وأما هذه يستعملها كثير من الشراح وكثيرا من أصحاب المتون، دائما إذا قال الحكم كذا وأما، شو سمى هذه؟ لماذا يأتون بها؟ هذه للإيراد، للإيراد. إذا قلت القاعدة كذا كذا وأما، كأنك أوردت على نفسك شيء يعني يبدو في أول الوقت أنه خارج عن القاعدة، هذا يسمى الإيراد. كأنه يناقض القاعدة. وأما قولهم، وأما قولهم الليلة الهلال، أصله الهلال الليلة، الهلال الليلة، والهلال معنى ولا ذات؟ ذات. أخبرنا عنه بماذا؟ بالزمان. اتفقنا أنه ما يخبر عن الذات بزمان، فلماذا قالت العرب الليلة الهلال على تأويل كمثال؟ مما ظاهره الإخبار. أكتب عند الهلال مبتدا والليلة متعلق بالخبر. تفضل. مما ظاهره الإخبار باسم الزمان عن اسم الذات، فهو مؤول على حذف مضاف هو اسم معنى، أي الليلة طلوع الهلال أو رؤية الهلال. أيوه. صار الآن فيه تأويل، فيه تأويل. ما هو التأويل؟ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، إقامته مقامة، فهو على تقدير، هو على تقدير. وش يصير الليلة طلوع الهلال؟ طلوع الهلال ليلة، صار مع التقدير كأننا أخبرنا عن اسم، أخبرنا باسم الزمان عن اسم معنى. الآن الهلال ذات، لكن إذا قلت طلوع الهلال صار طلوع اسم معنى، اسم معنى، والليلة هاتتها خبرا عن معنى. وهل هناك حجر لأن يكون اسم الظرف خبر عن اسم المعنى؟ هل فيه؟ لا، يجوز مطلقا. إذا تقدر مضاف إلى اسم الذات، تقدر اسم عاسم معنى مضاف إلى اسم الذات. وأيضا مما قالوا اليوم خمر وغدا أمر، خمر اسم ذات، لكن قالوا اليوم شرب. فالليلة خبر مقدم والهلال مبتدأ مؤخر على حذف مضاف. وسكت المصنف رحمه الله عن اسم المكان لأنه يقع خبرا عن الذات نحو الكتاب أمامك، وعن اسم المعنى نحو الاجتماع عندك. أيوة، سكت عنه عن ماذا؟ عن اسم المكان لأنه يقع خبرا عن المعنى وعن الذات. لا، عن الذات، عن المعنى والذات، عن المعنى وعن الذات. الذات احنا قلنا لها اسماء اخرى، ذات واسم عين وجثه. احسن الله اليكم. قوله ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو ما يسد مسد نفي نحو أقاطن قوم سلمى وما مضروب العمران. العمران عمران كله ماشي. طيب، المبتدأ يا أخوان قسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. كما قال ابن مالك المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بفاعل ظهر كابن مقيم، هذا المبتدأ له خبر، وآثار أنتما هذا المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر. وفي الألفية، هذا في الكافية، وفي الألفية يقول مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار داني. إذا المبتدأ قسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. مثال زيد ناجح مبتدأ خبر، أناجح زيد، الهمزة حرف استفهام، وناجح مبتدأ، وزيد فاعل سد مسد الخبر. واضح؟ أحسن الله إليكم. نعم. قال الشارح، قال الشارح ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قال الشارح غفر الله له تقدم أن المبتدأ قسمان، مبتدأ له خبر وقد مضى الكلام عليه، ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر وهو المذكور هنا. وقال مرفوع يشمل ماذا؟ يشمل الفاعل ونائب الفاعل، يعني أمضروب الزيدان أو أقائم الزيدان، فاعل أو نائب فاعل. والمراد به كل وصف مستغن بمرفوعه في الإفادة وإتمام الجملة. وصف، قوله كل وصف، وش يشمل الوصف؟ إذا قيل الوصف هو اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، كل هذا يسمى الوصف. والوصف ما هو؟ هو ما اشتمل على معنى وصاحبه، على معنى وصاحبه، مثل قائم اشتمل على قيام ومن اتصف به، ومضروب اشتمل على ضرب ومن وقع عليه، وأحسن اشتمل على معنى وصح على معنى قائم اشتمل على معنى ومن اتصف به، ومضروب على معنى ومن وقع عليه، وأحسن على معنى ومن كثر فيه. طيب وعلى وحسن وجميل على معنى ومن اتصف به على وجه الثبوت. فإذا الوصف هو ما دل على معنى وصف، هذا ما إذا عندنا الوصف هذا المقصود به على معنى وصاحبه. فضل. والمراد به كل وصف مستغن بمرفوعه في الإفادة وإتمام الجملة، والوصف ما دل على معنى وصاحبه كاسم الفاعل واسم المفعول، وشرطه هنا أن يسبق بنفي أو استفهام على القول المشهور. طيب ما مثاله؟ أقائم زيد، وأقائم الزيدان، وأقائمان الزيدان، سفر بينهم. أقائم زيد وأقائم الزيدان وأقائمان الزيدان، ثلاثة. ناخذ الأول أقائم زيد، الهمزة حرف استفهام مبني على الفتحة محل من إعراب، وقائم مبتدأ مرفوع بالابتداء لم ترفع ضمه الظاهر على آخره، وزيد فاعل لقائم مرفوع لم ترفع ضمه الظاهر على آخره، وهو سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يقول يشترط في اسم الفاعل أن يعتمد على نفي أو استفهام ليقويه. اسم فاعل محمول على ماذا في العمل؟ على الفعل، صح؟ اسم الفاعل محمول في العمل على ماذا؟ على الفعل. أيهما الأصل؟ الفعل فلان. أيهما الأصل في العمل؟ الفعل. واسم الفاعل فرع عنه، والفرع دائما أحط من الأصل، دائما الفروع أحط من الأصول، لذلك احتاج إلى ما يقويه، شيء يختص بالفعل دائما كالنفي والاستفهام، فاحتاج إلى شيء يقويه وهو النفي أو الاستفهام. أقائم زيد أو ما أقائم زيد، لا بد من شيء يقوي. وسيأتي إن شاء الله في عمل اسم الفاعل أنه نص عليه ابن مالك رحمه الله في الألفية، كفعل اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جام إلى آخره. نعم كمل. أحسن الله إليكم. فمثال النفي ما نافع الكذب، ما نافع الكذب، نفس إعراب ما قائم زيد. ما محبوب المغتاب، محبوب اسم مفعول. نعم انتبه للوقت. ها ما وقت ها طيب من ثم نجعله سماء نافية ونافع مبتدأ، والكذب فاعل سد مسد الخبر، وما محبوب كالذي قبله، المغتاب نائب فاعل سد مسد الخبر. لماذا عربنا المغتاب نائب فاعل؟ لأن رافعه اسم مفعول، واسم المفعول يعمل عمل فعله. ما هو فعله؟ لا فعله حب، اسم المفعول محبوب حب، فدائما اسم الفاعل يعمل عمل فعل مبني معلوم، واسم المفعول يعمل عمل اسم المفعول. وابن مالك رحمه الله يقول وكل ما قرر باسم فاعلي يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفي. إذا اسم الفاعل يعمل عمل فعل مبني المعلوم، اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. المبني معلوم مش يرفع فاعل، والمبني المجهول يرفع نائب فاعل، يرفع نائب فاعل. فاسم الفاعل يعمل عمل المبني المعلوم يرفع فاعل، واسم المفعول يعمل عمل المبني المجهول يعني يرفع نائب فاعل. نعم. ومثال الاستفهام أحاضر الضيف أمكتوب الواجب، ومنه نعم. قول الشاعر أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. طيب، إذن أقاطن قوم، الهمزة كما عرفنا حرف استفهام، وقاطن مبتدا، وقوم فاعل سد مسد الخبر. نعم. فقاطن مبتدا، قوم فاعل سد مسد الخبر، وقد اعتمد على الاستفهام وهو الهمزة. لماذا اشترطه الهمزة؟ لتقويه. لماذا؟ لتقوي اسم الفاعل واسم المفعول، لأن عمله أقول عمله فرعا عن عمل الفعل، ولا بد أن من شيء يقويه ليتميز الفرع عن الأصل. نعم. ومثل المصنف بمثالين لبيان أنه لا فرق بين أن يكون الوصف رافعا للفاعل أو لنائب الفاعل. يمثل بمثالين، ما هما؟ قوله أقاطن قوم سلمى، هذا واحد، والثاني ما مضروب العمراني. طيب لماذا قال؟ لماذا لم يكن ما مضروب عمر؟ لماذا قال العمران؟ ولماذا لم يقل مضروبان العمران؟ لأن ما مضروب عمر يحتمل احتمالين، ما هما؟ إذا قلت ما مضروب عمر، شف يا أخوان كتب التراث، كتب التراث دقيقة جدا جدا، من أراد أن يطلب العلم فليطلب على كتب التراث. كان بإمكانه يقول ما قائم زيد، والمؤلف بماذا مثل الشارع؟ إيش قال؟ أحاضر الضيف، صح؟ ومكتوب الواجب. وشف المثال، شف مثال ابن هشام رحمه الله، قال وما مضروب من العمراني. كان ممكن يقول ما مضروب من عمر، ما مضروب، بس لماذا اختار؟ لأن ما مضروب من العمران نص بأن يجعل العمران فاعل سد مسد الخبر، نائب فاعل سد مسد الخبر نص. لكن لو قال ما مضروب من عمر، اشتمل أن يكون مضروب خبر مقدم وعمر مبتدا مؤخر، ويخرج مما نحن فيه. ولو قال أمضروبان العمراني لخرج من أول وهلة، لأن مضروبان خبر مقدم نص، والعمران مبتدا مؤخر نص، فيخرج مما نحن فيه. لذلك أتى بشيء لا يحتمل، العمران لابد أن تجعله نائب فاعل سد مسد الخبر، ما يصح أن يكون مبتدا. لماذا؟ لأن لو كان مبتدا فهو مثنى، وأخبرت عنه بمفرد، ولا يجوز الإخبار بمفرد عن مثنى. كلامي هذا يا إخوان ليفيدكم بأن من أراد أن يطلب العلم فعلى كتب التراث، الملخصات والاجتهادات قد يقع. شوف الآن الشارع رحمه الله مثل بمفرد، وهذا المفرد يحتمل، يعني لو جاء إنسان وقال أحاضر الضيف، هذا ليس من نحن فيه. لماذا؟ لأن حاضر خبر مقدم والضيف مبتدا مؤخر، وهذا المثال يحتمل، صح؟ والمثال إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. طيب، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله قوله وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. ابن مالك يقول وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، قد تخبر بخبرين ثلاثة أربعة عن مبتدأ واحد، فتقول زيد كاتب شاعر خطيب ما في. طيب، ومنه قول تعالى وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد خبر، يعني هذه أربعة أخبار. نعم يجوز، يجوز تعدد الخبر، يجوز تعدد الخبر، تعدد الخبر لمبتدأ واحد، لأن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى، والنعت يجوز تعدده، فكذا ما هو بمنزلته، والتعدد نوعان. طيب يقول يجوز أن يتعدد لأن الخبر كالحال، والحال يجوز تعدده، يجوز أن تتعدد الحال، والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفردي. المالك في رواية الحال يقول والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفردي. ايش معنى الكلام؟ شلون تتعدد لمفرد وتتعدد لغير مفرد؟ طيب تقول جاء زيد راكبا ضاحكا منتصرا، هذا تعدد الحال. ويجوز أن تقول قابل زيد هند راكبة ماشيا، تعدد الحال لمتعدد، صح؟ وتعدد الحال لمفرد، فكذلك الخبر يتعدد لمفرد قياسا. ها الخبر لا لا، يتعدد الخبر مفرد أو جملة مثلاً. والتعدد نوعان، أولا أن يتعدد لفظا ومعنى، وعلامة هذا النوع صحة الإخبار بكل خبر على انفراده. نحو معهدنا علمي أدبي، ومنه قوله تعالى وهو الغفور الودود، فهو مبتدأ، والغفور خبر أول، والودود خبر ثان، وقد تعدد الخبر في اللفظ والمعنى، وإذا استعمل هذا النوع بالعطف جاز اتفاقا. طيب ايش معنى الكلام ذا؟ تقول زيد كريم شجاع، يصح نقول زيد كريم به؟ صح. ويصح نقول زيد شجاع؟ صح. إذا كل خبر منفرد، كل واحد مستقل في اللفظ والمعنى، واضح ذا؟ وهو الغفور الودود، الله غفور، غفور صح؟ الله ودود، كل خبر مستقل، ما له علاقة به، تجمع خبرين ثلاثة أربعة، لكن كل واحد مستقل، ما يحتاج إلى الثاني، هو يحتاج إلى الثاني. طيب نشوف القسم الثاني. ثانيا أن يتعدد لفظا لا معنى، وعلامة هذا النوع عدم صحة الإخبار بكل خبر على انفراده، لقيام الخبر المتعدد مقام خبر واحد. نحو إعراب مقام، إعراب كلمة مقام، أنت ضبطتها صح. مفعول مطلق، ليه ما العامل فيه؟ قيام خبر مقام، وش اللي نصبه؟ المطلق لازم ينصب شيء من لفظه، قيام اللي هو المصدر، بمثله ابن مالك رحمه الله يتكلم عن المصدر، قل بمثله أو فعل أو وصف نصب. نعم كذا. نحو هذا البرتقال حلو حامض، هذا البرتقال حلو حامض، جيت تشريها سال قال حلو حامض، لكن لو قال لك حلو خطأ، لو قال حامض خطأ، ما يصلح على الاستقلال، واضح؟ الآن هذا البرتقال حلو حامض، لو قال لك هذا البرتقال حلو أخطأ، لو قال هذا البرتقال حامض أخطأ، حلو حامض صح. إذن هذا كل واحد يحتاج إلى الثاني، يعبر عنه بكلمة مز في كتب النحو. نعم. أي متوسط بين الحلاوة والحموضة، ولا يجوز الإخبار بكل خبر، مثل لو قلت الجو حار بارد، يعني وصف. لو قلت الجو حار لم تصف، لو قلت الجو بارد لم تصف أيضا. ها؟ لا حار بارد وصف، لو قلت حار فهم أنه حار شديد الحرارة، مثل لو قلت حامض. ها؟ أي حامض، لو قلت حلو فهم أنه حلو ما في حموض هذا، ولو قلت حار عرف أنه ما في برود هذا، لو قلت بارد ما استقل كذا. مثل الألوان، لو كان عندك لون يجمع بين لونين أيضا قريب منها. ولا يجوز الإخبار بكل خبر على انفراده لأنه لا يتم المعنى المراد، ولا يجوز العطف لأن المجموعة بمنزلة الخبر الواحد في المعنى. واضح الكلام هذا؟ لا يجوز العطف لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. وهنا واضح الكلام يعني الآن تعدد الخبر؟ ها؟ أقول واضح تعدد الخبر؟ يتعددها قسمان، قد يتعدد لفظا ومعنى وقد يتعدد لفظا لا معنى. أظن واضح. واضح يا شيخ؟ وش الفرق بين الرمان حلو وحامض؟ أن لا يمكن، لا يمكن كل كلمة محتاجة، أي يعني لا الخبرين لا ينفردان، لا يصح الأخبار بكل واحد منهم، واحد منهم. طيب لكن لو قلت مثلا زيد كريم شجاع عالم فقيه، هذه يستقيم. طيب أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقد يتقدم نحو، يعني قد يتقدم ماذا؟ ورا ما قال الخبر، ورا ما قال قد يتقدم، لأنه نقول هنا وقد يتعدد الخبر، من قال هنا وقد، حتى لو ما قال وقد يتعدد الخبر، لو قال وقد يتقدم بس ما يعرف من الخبر. لماذا؟ أيوة، لأن الأصل فيه التأخير، والأصل في المبتدا التقدير. فإذا قال وقد يتقدم عرفنا أنه خبر. قال ابن مالك رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، الأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. الأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. أعطيناكم قاعدة قديمة، ما هي؟ ها؟ لا لا ما لا ما احنا قلنا قاعدة، ما هي؟ إذا حصل لبس ها؟ نرجع الأصل. كل شيء في اللغة إذا حصل لبس فرجع الأصل. تمام؟ وأظن ذكرت لكم بيت ها؟ والتزم الأصل إذا لبس حذر، كعمر الجاني وعامر عذر. إذا حصل لبس دائما يرجع للأصل. طيب تمام. قال المصنف رحمه الله: وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد. في الدار زيد، شوف الآن مثل بمثالين، أنا أعيد وأكرر وأقول لكم كتب التراث والعلماء سألون لماذا مثل بهذين المثالين في الدار زيد وأين زيد. أولا مكان زيد، أولا جار مجرور وظرف، وين الجار مجرور؟ في الدار، وظرف أين. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية أن في الدار جائز التقديم، وأين واجب التقديم، لأن استفهام، والاستفهام له الصدارة. شف بمثالين أفادنا هذه الفوائد. الفائدة الأولى ما هي؟ أن نمثل بمرة بجر مجرور ومرة بظرف. الفائدة الثانية أنه مثل بمثال يجوز فيه التقديم وما مثال يجب فيه التقديم. فائدتان له غيره. قال: في الدار رجل وتحت الشجرة مثلا محمد. لكن لا، هذه كتب التراث. نعم. اعلم اعلم أن الأصل تأخر الخبر عن المبتدأ. وش يبدو أن الأصل تأخر؟ الأصل بيش؟ لماذا الأصل أن يتأخر الخبر عن، لأنه هو الحكم، هو الحكم، هو الحكم، صح، هو الحكم، والمحكوم عليه دائما يسبق المحكوم عليه المبتدأ. والمحكوم عليه يعني، هل ممكن تحكم مثلا بالقتل، يقول نحكم بالقتل على واحد ما بعد جاء ما بعد ها؟ لا، لابد يوجد المحكوم عليه أولا ثم يصدر الحكم عليه. تفضل. لأنه وصف له في المعنى فاستحق التأخير كالوصف. نعم، هذا تعليل آخر. كالوصف، وصفها دائما تتأخر عن الموصوف، الموصوف لازم يجي أول. وقد يتقدم على المبتدأ إما جوازا وإما وجوبا. أما التقدم الجائز فضابطه ألا يوجد في الكلام ما يوجب التقدم ولا ما يوجب التأخر. لو سئلت متى يجوز تقديم الخبر وتأخيره، نقول إذا لم يوجد معه ما يوجب التقديم وما يوجب التأخير. إذا لم يكن هناك أمر شيء يوجب التقديم أو شيء يوجب التأخير فالأصل الجواز. نعم. نحو في الدار زيد، هذا جائز في تقديم الخبر. نعم. بتقديم الخبر ويجوز تأخره على الأصل، نحو زيد في الدار. نعم. وأما التقدم الواجب ففي أربعة مواضع. أولا أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر. إلا تقدم الخبر. طيب أسألك لماذا؟ ما أعرف تقدم. أن يكون ليس لها مسوغ إلا مفرغ. يعني ما خالف هذا السبب، لكن مش أعرفه. تقدم مصدر. لا هو هذا نوعه. هذا نوعه. مسوغ. شوف ليس، أنا قلت دائما إذا حبيت تعرب فقبل ما تعرب انظر في الجملة، ابحث عن المسند والمسند إليه. أنا قلت لك لا ولا لا؟ قبل أن تفهم معنى الجملة وتعربها ابحث عن المسند والمسند إليه. وين المسند؟ وين المسند إليه؟ لها مسوغ في تقدم تقدم الخبر. اسمه. مسوغ. مسوغ لما خبر. ليس اي ليس خبر مقدم. مقدم ومسوغ. مسوغ هو اسمها مؤخر، وتقدم بدل منين؟ من مسوغ. ليس لها مسوغ الا تقدم الخبر. نعم. كم تفضل. نعم. وهو ظرف او جار ومجرور، نحو في الايجاز بلاغه عندي ضيف، ولو أخر الخبر فقيل بلاغة في الإيجاز ضيف عندي لتوهم السامع أنه صفة، لأن النكرة أحوج إلى الصفة منها إلى الخبر، ولبقي ينتظر الخبر، فإن كان للنكرة مسوغ جاز التقديم والتأخير، نحو رجل عالم عندي ويجوز عندي رجل عالم. فهمت الكلام هذا ما معناه؟ لو قلت رجل في الدار لظن السامع أن في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لرجل، لأن رجل نكرة والنكرة تحتاج إلى الوصف، فرجل مبتدأ والجر مجرور متعلق بمحذوف صفة، فيبقى المبتدأ بلا خبر. طيب إذا قلنا في الدار رجل، هل في أحد يستطيع أن يتوهم أو هل في متوهم يتوهم بأن في الدار جار ومجرور صفة لرجل؟ ممكن؟ لا. لماذا؟ لا ما خالف، بس لماذا لا يمكن؟ لماذا يقال في الدار جار ومجرور متعلق ومجرور صفة لرجل؟ شمنا؟ المقصود الرجل، ما المانع؟ في مانع مهم، مانع يا جماعة، يتبع في الإعراب الأسماء الأول، الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، لأن الصفة لا تقدم على المنصوب، لا يمكن أن تأتي صفة مقدمة على المنصوب. إذن هنا لا تكون صفة أبدا، إذن ما إعرابها؟ الجر مجرور خبر مقدم. أما رجل في الدار فالدار يحتمل في الدار أن يكون صفة فيوهم، ويصلح أن يكون خبر ويصلح أن يكون صفة، لكن فيه إهان وفيه لبس، وش نعمل عشان نزيل اللبس؟ نقدم الجر. طيب لو قلنا رجل كريم، وجد الصفة فالنكرة ضمأ إلى الصفة، فلما أخذ الصفة اكتفت بها فجر مجرور يكون خبرا. وين؟ لا، هنا كون جعل الصفة ثانية هذا أمر زائد، أمر زائد، لكن كون الصفة أولى فالنكرة تحتاج إلى الصفة، تحتاج حاجة ماسة، أما الصفة الثانية فليس، أي توهم، لكن عاد قد يصلح، يصلح هنا أن يكون خبر ويصلح أن يكون نعت، لكن كونه نعت ضعيف، لأن النعت آخر. يجي هذا الشيء في باب الندى، قطع في باب النعت، في باب النعت يجي مسألة القطع وما قطع ومحتاج ولا ما يحتاج. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح غفر الله له أن ثانيا الوقت ودنا نقف على تقدم الواجب، نعم، ونعيد هذا إن شاء الله غدا إن شاء الله. أظن ما أخذنا اليوم إلا صفحتين ولا لا؟ مشي بطيء، بطيء المشي، ها؟ حط علامة على الموقف. في سؤال شيء؟ في شيخ ذكرنا في شيخ نبدأ الأول، الموضع الأول أن يكون المبتدأ نكرة، أن يكون نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر. إيش معنى الكلام ذا؟ يعني ما النكرة الأصل ما تصلح تصير خبر، الأصل أن النكرة ما يصلح أن تكون مبتدأ، الأصل أن النكرة ما يصلح. ابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبتنا إلى آخره. النكرة هنا ليس لها مسوغ لتقدم الخبر، نكرة أصلا ما يصلح أن تبتدي بها، النكرة لا يصلح أن تكون مبتدأ إلا بمسوغ، من المسوغات أن يتقدم الخبر، فإذا تقدم الخبر فهو مسوغ. مثله أيضا لو تقدم عليه نفي، ما رجل في البيت، صح. هل رجل في البيت؟ صح. تقدم النفي على النفي. تقدم النفي. إيه إذا هذا مسوغ. مسوغ. إيه. تقدم الخبر على. وتقدم الجار ومجرور على النكرة هذا مسوغ. في الدار رجل. في البيت. طالب. واضح؟ ما هو التوهم الحاصل؟ التوهم لو قلت رجل في البيت، ظن ان رجل ان في البيت صفة له، رجل في البيت ايش فيه؟ وش فيه؟ تقول رجل في البيت نائم، نائم، فيظن انه صفة، توهم انه صفة. وش السبب؟ لان النكرة تحتاج الى الوصف اكثر من الاخبار عنها. وش السبب؟ لأن النكرة أصلاً أنا ما تصورت رجل، إيش فيه رجل؟ هل تعين بالنسبة لي؟ هو تعين؟ طيب وكيف أحكم على شيء لم يتعين؟ فإذا وصفته ما نقول تعين، إيش نقول؟ نقول تخصص، والتخصيص درجة بين ماذا وماذا؟ بين المعرفة والنكرة. إنه قلنا إن الخبر إن المبتدأ لابد أن يكون معلوما لدى السامع لنحكم على شيء معروف. لو قلت رجل جلس، غير مفيد، غير مفيد كلامه، نكرة. لو قلت رجل كريم جلس، صح، خصص، واضح. إذا قدمت صار خبر مقدم، صار خبرا مقدما والنكرة مبتدأ. في السؤال يا جماعة تفضل. لا، لازم يكون نكرة، لكم دينكم هذا دينكم معرفة، وإذا كان المبتدأ معرفة، إذا كان المبتدأ معرفة يجوز لك التقديم والتأخير. أقول زيد في البيت، في البيت زيد سيا، دينكم معرفة بسبب الإضافة، دين مضاف إلى الضمير ومضاف إلى الضمير فهو في حكم الضمير، واضح؟ ها؟ لا، هذا شيء تخصيص، عاد نجي شيء بلاغي، أحيانا تقديم ما حق والتأخير اسمه التخصيص، يفيد التخصيص، مثل إنما سمى الحصر والقصر، تقديم ما حق والتأخير ماذا يفيد؟ الحصر أو القصر، هذا شيء أمر بلاغي. تفضل سؤال آخر. بهذا كنت هنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.